الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، قال شيخ الإسلام: قلت: فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبت النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا تشبيها له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته إلا سبيل إليها بحال، وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشابه صفات الخلق، كما أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق، تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علوا كبيرا، ولعنهم لعنا كبيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، ما بعد. فكنا قد توقفنا عند كلام الشيخ الإمام الصابوني رحمه الله في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة في صفة النزول، وأنهم يثبتون لله جل وعلا نزولا يليق به لا كنزول المخلوقين. ولولا أن الله عز وجل ولولا أن رسوله صلى الله عليه وسلم قد جاء في الوحي عنهما ما يدل على إثبات هذه الصفات، ما كان لأهل السنة أن يتكلموا في هذا الباب بشيء، ولا أن يقولوا على الله عز وجل بغير علم. لكن لما جاءت النصوص مثبتة هذه الصفات، ومنها صفة النزول، فإن أهل السنة والجماعة قالوا بموجب ذلك. وهذا من تحقيق الإيمان، ومن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهج أهل السنة والجماعة في هذه الصفة كمنهجهم في بقية الصفات إثبات، لكنه لا يبالغ فيه إلى درجة التكييف أو التمثيل، كما أنهم ينزهون الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، لكنه تنزيه لا يصل إلى درجة التحريف والتعطيل، إنما كان منهجهم بين ذلك قوام إثبات وإيمان واعتقاد سليم ومنزه من أدران المرضين، مرض التشبيه ومرض التعطيل، والحمد لله رب العالمين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقرأت لأبي عبد الله بن أبي حفص البخاري، وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافع، وأبو حفص هذا كان من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني. قال أبو عبد الله عن ابن أبي حفص هذا عبد الله بن عثمان وهو عبدان شيخ مرء، يقول: سمعت محمد بن الحسن الشيباني يقول: قال حماد بن أبي حنيفة: قلنا لهؤلاء: أرأيتم قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فهل يجيء ربنا كما قال، وهل يجيء الملك صفا صفا؟ قالوا: أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنا بذلك، ولا ندري كيف جيئته. فقلنا لهم: إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه. أرأيتم من أنكر أن الملك أن الملك لا يجيء صفا أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا، ما هو عندكم؟ قالوا: كافر مكذب. قلنا: فكذلك من أنكر أن الله سبحانه لا يجيء هو كافر مكذب. سنت. هذا أثر عن حماد بن أبي حنيفة، وهو أعني أبا حنيفة الإمام المشهور، هذا ابنه حماد كان من أهل العلم أيضا. نقل المؤلف عنه بالإسناد قوله قلنا لهؤلاء، يعني المعطلة، هذه مباحثة كانت مع نفاة الصفات، أرأيتم قوله قول الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فهل يجيء ربنا كما قال وهل يجيء الملك صفا صفا؟ لاحظ أن المؤلف رحمه الله في هذا أن حمادا رحمه الله في هذه القصة يلزم هؤلاء المعطلة بأن يطردوا الباب في هذه الأدلة التي جاءت إما بالإيمان بها جميعا أو ردها جميعا. أما هذا الانتقاء فإنه ليس من الحق في شيء. هذه الآيات التي تعلقت بالمجيء والإتيان جاء فيها ما يدل على قدر مشترك من المجيء بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوق، هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك. إذن الله عز وجل يأتي والملائكة تأتي بنص الآية، فماذا أنتم قائلون؟ هل تنكرون أن الملائكة تأتي؟ من قال إن الملائكة لا تأتي فإنه مكذب كافر. إذن كما قلتم في إتيان الملائكة وأنه واجب الإيمان به وواجب إثباته على ما يليق بهؤلاء الملائكة، فكذلك واجب أن تؤمنوا بإتيان الله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى. وهذه من المسالك الحسنة، وهو مسلك الإلزام، إلزام أهل البدع فيما يقررونه من مسائل أخطأوا فيها وجانبوا الصواب، حيث أخذوا بطرف من النصوص وأعرضوا عن طرف. والباب باب واحد، والإيمان ببعض يستلزم الإيمان بالبعض الآخر، هذا شيء لا شك فيه ولا ريب. إذن هؤلاء بين أن يثبتوا إتيان الملائكة وإتيان الله عز وجل أو أن يردوا الجميع، ومعلوم حكم من فعل ذلك. وها هنا حصلت مغالطة من قبل المعطلة، وهي أن الشيء الذي توجه إليهم بالخطاب الشرعي هو الإيمان، الإيمان بثبوت الصفة، وأن الله عز وجل قد أخبر عن نفسه بهذا الأمر فواجب إثباته له واعتقاده، وما أخبرنا الله عز وجل في كتابه بذلك لأجل أن نتفكه بهذا أو أنه عبث لا يراد منه شيء، إنما أراد الله عز وجل منا أن نؤمن ونصدق ونعتقد، أليس كذلك؟ وإلا ما فائدة إخبار الله عز وجل بهذه الصفات؟ إذن كان البحث في مسألة الإثبات والإيمان والاعتقاد، لكنهم حرفوا مسار البحث إلى البحث في ماذا؟ في الكيفية. وهذا نوع من المغالطة يسلكه أهل الأهواء والبدع، يتعين معه التنبه من أهل التوحيد والسنة. ولذلك انظر ماذا أجابوا، قالوا أما الملائكة فيجيئون صفا صفا، وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عني أو ما عنا بذلك ولا ندري كيف جيئته. جعلوا الكلام في مسألة ماذا؟ الكيفية، والبحث ليس في ذلك. ولذلك قال حماد رحمه الله فقلنا لهم إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته. هذا القدر خارج عن محل الخطاب، بل خارج عن محل التكليف، هذا شيء غير مطلوب، بل هذا شيء غير ممكن، هذا شيء غير مطلوب بل هو غير ممكن، لا يمكن لأحد أن يدرك كيفية صفة الله سبحانه وتعالى، لأننا ما رأينا الله ولا رأينا مثيلا لله، ولا جاء الخبر إلينا ببيان هذه الكيفية. إذن هذا شيء خارج عن حدود العقل ولا يمكن الوصول إليه. والأمر في هذا المقام عظيم، والبحث في الكيفية لا شك أنه نقص في العقل، كما أنه نقص عظيم في الإيمان. إذا كان الإنسان غير مدرك لنفسه من كل وجه، هو لا يعلم عن نفسه التي بين جنبيه إلا أقل القليل، كيف يريد أن يحيط علما بكيفية الله سبحانه وتعالى؟ كيفية المرء ليس المرء يدركها، فكيف كيفية الجبار ذي القدم؟ هو الذي أنشأ الأشياء مبتدعا، فكيف يدركه مستحدث النسم؟ الله عز وجل هو الأول، والله عز وجل هو الكبير، والله عز وجل هو العظيم، والله عز وجل هو الواسع، والله عز وجل هو العزيز. كيف يروم الإنسان أن يصل إلى إدراك كيفية ذاته وكيفية صفاته سبحانه وتعالى؟ حسب العبد أن يؤمن بما جاء به الخبر من أسماء الله عز وجل وصفاته، وما أعلمنا به من هذا الباب ما هو إلا شيء قليل، وشيء كثير خزن عنا علمه. نحن ما علمنا كل أسماء الله ولا علمنا كل صفات الله، إنما علمنا من ذلك شيئا وخزن عنا أشياء. ولأجل ذلك الواجب علينا أن نقول بما وردنا وثبت عندنا، ونكف عما سوى ذلك. فالخوض في الكيفية، أعود فأقول، إنه شيء غير مطلوب، بل هو شيء غير ممكن. هذا شيء غير ممكن أن يصل الإنسان إلى علم كيفية صفة الله تبارك وتعالى. إذا أراد أن يتكلم الإنسان بالكذب على الله ويتخرص في هذا الباب فهذا شأن آخر، أما أن يتكلم في الكيفية بحق فهذا غير ممكن، هذا غير ممكن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه: ذكر إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا قال لك الجهمي: أنا لا أؤمن برب يزول عن مكاني، فقل أنت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. هذا أثر عظيم عن الفضيل بن عياض رحمه الله، وهو من الآثار التي تلقاها أهل السنة بالقبول، كما بين هذا شيخ الإسلام رحمه الله في أوائل المجلد الثاني من درء التعارض. وأهل العلم تواردوا على مثل هذه المقالة، من ذلك ما كان من يحيى ابن معين الإمام المحدث الناقد، كما روى هذا عنه اللالتائي رحمه الله في السنة، حيث قال كلمة قريبة من هذه التي سمعت، قال: إذا سمعت الجهمية يقول: أنا أكفر برب ينزل، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يريد. ومن ذلك أيضا مقالة إسحاق ابن راهويه رحمه الله التي أخرجها البيهقي في السنة، حيث يذكر أنه جمعه مع أحد الجهمية وهو إبراهيم بن أبي صالح، جمعهما مجلس الأمير عبد الله بن طاهر. وقلنا إن هذا المجلس قد تكرر فيه أو رويت عدة روايات عن إسحاق في هذا المجلس تتعلق بمسائل الصفات ومسائل النزول خصوصا، فكان مما جرى بينهما في مجلس هذا الأمير أن قال هذا المبتدع الجهمي: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. أعوذ بالله من هذه الجرأة، هذه جرأة عظيمة. وصدق الجنيد رحمه الله حينما قال: أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب من القلب، نعوذ بالله من الخذلان. فما كان من إسحاق رحمه الله إلا أن قال آمنت برب يفعل ما يشاء، استدل بدليل القدرة والمشيئة، الله قادر على أن يفعل ما يشاء، وهو يشاء سبحانه وتعالى ما تقتضيه حكمته جل وعلا من أفعاله ومن ما يكون من شرعه وما يكون من خلقه، فالله عز وجل يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. فهذه الجمل من أهل السنة والجماعة أرادوا بها التنبيه على أصل عظيم من أصول أهل السنة في باب الصفات، ألا وهو إثبات الأفعال الاختيارية. يعني أراد من جاء عنه هذا الكلام، وكل أهل السنة على هذا دون شك، الفضيل ويحيى بن معين وإسحاق وغير هؤلاء من أهل العلم، أرادوا إثبات قيام أفعال له سبحانه وتعالى يفعلها جل وعلا بمشيئته وإرادته، أفعال تقوم به هو سبحانه وتعالى، وليس أنها أفعال منفصلة عنه. وهذا موطن خلاف وفارق بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم. فعند أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يفعل هذه الأفعال الاختيارية، يقوم بذات الله سبحانه وتعالى منها ما يشاء من مجيء، من نزول، من استواء، من ضحك إلى آخره، الله عز وجل أخبرنا بذلك. وكل هذه الصفات إنما هي صفات مختصة به سبحانه وتعالى، لا تشابه ولا تماثل صفات المخلوقين. أما عند المتكلمين فإنهم قد يوردون مثل أثر الفضيل وقد يحتجون به، ولكن مع تحريف لهذه الآثار. انتبه، القوم ما سلمت نصوص الكتاب والسنة من تسليط تحريفهم وتأويلهم عليها، فكيف بآثار العلماء؟ مثل هذا الأثر أوله هؤلاء وحرفوه، وتجد أنهم قد يوردونه في كتبهم، لكنهم يأتون مثلا إلى قوله رحمه الله أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، يعني أنه يفعل ما يشاء، يحدث أشياء منفصلة عنه، يعني كونه يستوي أو كونه ينزل أو كونه يجيء إلى آخره، هذه مثلها مثل كونه يخلق السماوات ويخلق أرضا وإلى آخره، هذه أشياء ماذا؟ منفصلة عن ذات الله تبارك وتعالى، لا يتجدد له سبحانه وتعالى شيء قبلها عما بعدها. وهذا ولا شك أمر باطل، وهذا موطن افتراق عظيم بيننا وبين طوائف من هؤلاء المعطلة المتكلمين. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات الفعلية الاختيارية لله تبارك وتعالى، ويقولون إن الله عز وجل يفعل ويتصف بهذه الصفات متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. أما هؤلاء المتكلمون فإنهم لا يثبتون شيئا من ذلك، يحيلون هذه الصفات إلى ما ذكرت لك أنها أفعال ماذا؟ يفعلها منفصلة عنه، والقوم لا يفرقون بين الفعل والمفعول، الكل عندهم ماذا؟ شيء واحد، هذه أشياء منفصلة عن ذات الله عز وجل. إن أعوزهم ذلك وما استطاعوا أولوا هذه الصفات بصفات ذاتية قائمة بذات الله تبارك وتعالى. ما السبب؟ قالوا إن إثبات هذه الصفات يقتضي حلول الحوادث في ذات الله تبارك وتعالى، وهذه من أعظم الشبه التي أدت إلى وقوعهم في التعطيل، وهذا لا شك أنه من أبطل الباطل، وقد تكلمنا عنه بالتفصيل في شرح التدمرية، وبينا أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. لما كان المخلوق حادثا كانت صفاته حادثة، أما الله عز وجل فإنه ليس بحادث، بل هو الأول الذي ليس قبله شيء، ينزه عن الحدوث تبارك وتعالى في ذاته، كما أنه ينزه عن الحدوث في صفاته تبارك وتعالى. هذه شبهة عقيمة، والحق أنها لا قيمة لها عند من أدرك معنى هذه الصفات وعرف أن نسبتها إلى الله تبارك وتعالى تقتضي التخليص من داء التشبيه. القوم لما نظروا إلى هذه الصفات من فك نظرهم عن ماذا؟ عن التشبيه. ما وقر في قلبهم إلا أن الذي يتصف الله سبحانه وتعالى من جنس ما يتصف به المخلوق، فها هنا كان الإشكال الذي أدى بهم إلى هذا التعطيل، فأتون بمثل هذه الأصول الفاسدة، حلول الحوادث وما إليها. أما من أنزل الأمور منازلها، فهم الكلام في ضوء لغة العرب ومجاري كلامهم، ثم إنه فهم أن هذه الصفات مضافة إلى الله تبارك وتعالى، وكان قبل هذا وبعده قد عظم الله وقدره حق قدره، فإنه لا يستشكل شيئا من هذا الباب البتة. فالله عز وجل أعلم بنفسه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به، وعليه فواجب أن نؤمن بهذه الصفات مع تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤية، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد وقال: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، وإن لم تفعلوا هلكتم. حسنت. أورد الشيخ بعد ذلك، وهذا كما قدمت وأكرر من محاسن هذه الرسالة، أنها محلات بآثار عظيمة عن السلف رحمهم الله تعالى، تدلك على ما كان عليه معتقدهم وما جروا عليه في هذا الباب العظيم، باب الاعتقاد. هذا الأثر رواه عن يزيد ابن هارون الإمام الجليل الذي هو شيخ الإمام أحمد، المتوفى سنة 206، وحدث رحمه الله بحديث جرير بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤية: إنكم تنظرون إلى ربكم، وفي رواية: ترون ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إثبات رؤية الباري تبارك وتعالى في الآخرة، وهذا ما تواترت به الأدلة من كتاب وسنة، وهو ما أجمع عليه السلف الصالح قاطبة. هنا قال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب وحرد، أصابه غضب شديد رحمه الله من هذه المسألة، وذلك أن هذا السؤال لم يتسلط على المعنى، لم يكن يراد به ما معنى الحديث من جهة معرفة معناه في لغة العرب، فإن هذا أوضح من أن يوضح، وهو كان يتكلم مع قوم من أهل اللسان ويفهمونه، إنما كان السؤال عن معنى الكيفية، يريد وصف كيفية الله تبارك وتعالى وكيف يرى الله تبارك وتعالى، كيف يرى الله سبحانه وتعالى. هذا هو سبب غضب يزيد رحمه الله، بدليل أنه قال في هذا الأثر: ومن يدري كيف هذا. إذن البحث الذي أراده هذا الرجل إنما تعلق بماذا؟ بالكيفية، ولم يكن من جهة ماذا؟ معرفة هذه الكلمة وهذا اللفظ ما معناه في لغة العرب، فإن هذا ما كان علماء السلف رحمهم الله غالبا يتكلمون فيه، وانتبه ما كانوا يتكلمون عن هذه المعاني في ضوء لغة العرب لا لأنه لا معنى لها، ولكن لوضوحها. يستغنى عن ذكر الشيء لماذا؟ لوضوحه. الأمر ماذا؟ واضح. كل من يفهم لغة العرب سيفهم ما معنى هذه المقالة، فحذاري من تلبيس المفوضة. إنما كان السؤال هنا متعلقا بماذا؟ بالكيفية، وهذا سبب غضب يزيد رحمه الله. فقال: ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا ما سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه. هذا هو الأساس والأصل. ساقوا منهج أهل السنة والجماعة، هذا هو الأصل، هذا عمود فسطاطه. منهج أهل السنة والجماعة يقوم على هذا العمود العظيم، وهو الاستسلام لله والتسليم لوحيه. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هذا هو الفارق العظيم بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم على جميع طوائفهم، أن المنهج السني السلفي الذي مضى عليه السلف الصالح ورأس أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وهلم جرا إلى هذا اليوم، هو هذا الأصل الأصيل، استسلام لله وتسليم للوحي، أو كما يعبر بعض المعاصرين حاكمية الدليل، حاكمية الوحي، حاكمية النص. يعني أن للنص للدليل من الكتاب والسنة السيادة والهيمنة على كل قول وعلى كل مذهب وعلى كل عقل يدعى وعلى كل مذهب ينتشر، كل ذلك يطرح تحت الأقدام، السيادة والحاكمية للنص. إذا قال الله، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فواجب على المسلم أن يخضع، أن ينقاد، أن يسلم، أن يتبع. هذا أمر عظيم، هذه قضية محورية في حياتك يا أيها المسلم. السلامة والنجاة في هذا. إذا أردت السلامة فسلم، انتهت القضية، سلم تسلم، كما تجد هذا في هذا الأثر: ولم تماروا فيه سلمتم. السلامة في التسليم. إياك أن تقدم شيئا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، قدم الوحي واتبعه، هو المتبوع وأنت التابع، عقلك وفكرك ورأيك ومذهبك ومقالة أشياخك ومن تحب، كل أولئك لابد أن يكون في مرتبة التابع. والشرع والوحي والدين هو المتبوع، هو المقدم، الكل يتبعه وينقاد له. هذا هو الأصل الأصيل في هذا الباب، وهو الذي انحرف عنه المخالفون، نظروا إلى الأدلة نظرة لم يملأها التعظيم والتقدير والاحترام والهيبة، ما كان الأمر منهم كذلك، يمسكونها بأطراف الأصابع، أدلة ظنية لا خروج لها عن الظن والتخمين، هكذا يقولون، ما عظمت في نفوسهم، ولذلك كان تجاوزها سهلا عليهم عند أدنى شيء يتوهمونه من مخالفة لعقل أو قاعدة يسلمون بها، فإنهم يتجاوزون النص، وتجاوزه ليس أمرا صعبا عندهم لكثرة الطواغيت التي قدموها على هذه النصوص وجعلوها وسيلة لتجاوزها. الأمر سهل، ألف وسيلة يمكن بها أن نتخطى النصوص، وهذا الذي وقع فيه هؤلاء. إذن الفارق بيننا وبينهم هو هذا الأصل الأصيل، استسلام لله وتسليم لوحيه، وها هنا تنتهي الأمور. هذه هي أكبر مشكلة، وقلت هذا سابقا وأكرره، أكبر مشكلة في العالم الإسلامي اليوم وأمس هي هذه المشكلة، مسألة التسليم للوحي في المطالب الخبرية والاعتقادية، وفي المطالب العملية أيضا، في كل شيء يجب أن يكون المقدم الوحي، ويجب أن يطرح دون ذلك أهواء النفوس وما يدعى من معقولات ومذاهب وآراء ومقالات، كل ذلك يطرح ويقدم الوحي. وحذاري من تلبيس المخالفين، فإنهم يقولون كلنا مع الكتاب والسنة، وهم مبطلون، ليسوا كلهم، ليسوا جميعا على الكتاب والسنة، ليس الأمر كذلك، لكنهم قد يلبسون، يقولون نحن مع الكتاب والسنة، ولكن كيف نفهم الكتاب والسنة؟ هنا يأتي أصل آخر، وهو أن نلزم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، وليس أن تدعي أن عقلك أرشدك إلى كذا وبالتالي فإنك تتبع عقلك، ولا تبالي بكلام من سبقنا من أهل العلم والهدى الذين أمرنا باتباعهم. وهذه إشكالية أخرى، لابد أن نتبع الكتاب والسنة، والفهم فهم السلف الصالح، والسلف الصالح كانوا يفهمون هذه النصوص أولا في مجاري كلام العرب، وهذه هي النظرية المهمة التي اعتنى أهل العلم بتقريرها، ولا سيما شيخ الإسلام رحمه الله، وهي نظرية السياق. نظرية ماذا؟ السياق، أن الكلام يؤخذ على ظاهره، وهذا الظاهر يفهم من خلال اللفظ، ويفهم من خلال السياق وتركيب الكلام وسبكه. هذه هي النظرية المهمة، وهذه ليست شيئا مخترعا من شيخ الإسلام. الشافعي رحمه الله ركز على هذه القضية في كتابه الرسالة، ركز عليها تركيزا حسنا، ونبه طلبة العلم إليها، وشيخ الإسلام رحمه الله عمقها واستدل لها وأوسعها بحثا. المقصود أن أهل السنة العمدة عندهم على الوحي والتسليم المطلق للوحي بفهم السلف الصالح، والسلف الصالح كانوا يفهمون هذه النصوص في ضوء كلام العرب، ولا يجتزئون مفردة ولفظة ويفهمونها فهما مستقلا، وبالتالي يخضعونها إلى عملية طويلة من العبث والتحريف. الأمر ليس كذلك. ثم أمر آخر مهم، وهو أن أهل السنة يؤلفون بين النصوص، ويجمعون بينها، ويضمون بعضها إلى بعض، حتى كأن النصوص جميعا كنص واحد. هذا هو باختصار منهج أهل السنة والجماعة، وهذا الذي فارقوا به وفارقوا فيه مخالفيهم. فهذا الأثر عن يزيد رحمه الله أثر عظيم، يبين لك المنهج وما الذي ينبغي أن يكون. اخطأ واستسلم وسلم، وسيفتح الله عز وجل عليك يا نبي العلم والحكمة، ستزول عنك الإشكالات، وستكون بتوفيق الله على بيضاء نقية لا لبس فيها ولا إشكال. أما إن سلكت بنيات الطريق وانحرفت ذات اليمين أو ذات الشمال فأنت وشأنك، ولن تضر إلا نفسك. قال وإن لم تفعلوا هلكتم. إي بالله، هذا هو سبيل النجاة، لا سبيل غيره، أن تخضع وتسلم لهذه النصوص وهذا الوحي بفهم السلف الصالح رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقصة سبيقه الذي قال يزيد بن هارون، لأنه في البداية قال ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به. الآن أبو عثمان الصابوني رحمه الله يريد أن يبين ما هو صبيغ وما شأنه وما قصته، يبينها لك الآن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن صبيغ التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن قوله والذاريات ذروى. قال: هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلت. قال: فأخبرني عن قوله فالحاملات وقرا. قال: هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت. قال: فأخبرني عن قوله فالمقسمات أمرا. قال: الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت. قال: فأخبرني عن قوله فالجاريات يسرا. قال: هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلت. قال: ثم أمر به فضرب 100 صوت، ثم جعله في بيت حتى إذا برأ دعا به، ثم ضربه 100 صوت أخرى، ثم حمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا، فكتب إلى عمر رضي الله عنه يخبره، فكتب إليه: ما إخاله إلا قد صدق، خل بينه وبين مجالسة الناس. وروى حماد بن زيد عن قطع بن كعب قال أنه قال: سمعت رجل من بني عجل يقول له فلان خالد بن زرعة يحدث عن أبيه أنه قال: رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأن صبيغ بن عسل رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى أزمة أمير المؤمنين. وروى حماد بن زيد أيضا عن يزيد بن حازم عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ قدم المدينة فكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه، فجعل الدم يسيل على وجهه، فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فوالله قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. سمت. هذه هي قصة عمر رضي الله عنه مع هذا الرجل الذي هو صبيغ، صبيغ كأمير، وهو صبيغ بن شريك، ومشهور بصبيغ بن عسل بكسر العين وسكون السين، قد ينسبونه إلى أو يضيفونه إلى أبيه، وقد ينسبونه إلى جده الرابع. هذا الرجل قصته قصة مشهورة وفيها فوائد، ويمكن أن نقسم الكلام عنها إلى 4 مسائل. المسألة الأولى أن نقول إن هذه القصة قصة صحيحة مشهورة عند أهل العلم شهرة كبيرة، كما نبه على هذا الحافظ ابن حجر في الإصابة، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بل إنه قال عنها مرة إنها من أشهر القضايا، وهي قصة ثابتة صححها شيخ الإسلام في كتابه الصارم، وابن حجر كذلك في بعض رواياتها صحح ذلك في الإصابة، وهي قصة صحيحة لا شك في ذلك ولا ريب، وهي مشهورة ولها روايات متعددة، وأنت قد رأيت الصابوني رحمه الله قد ساق من هذه الروايات 3 روايات، وهي أكثر، يعني ابن الجوزي في كتابه مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ساق 6 روايات، ساق 6 روايات لهذه القصة، كذلك يوسف بن عبد الهادي في كتابه الذي صنفه محض الصواب في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ساق نحو من ذلك، وكذلك أهل العلم الذين كتبوا في التاريخ وفي العقيدة المسندة وشراح الحديث كلهم يريدون هذه القصة على تعدد رواياتها. المسألة الثانية، هذه القصة اعتنى بها أهل العلم وصارت عندهم أصلا محتجا به، كما فعل هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه قد ثبت عنه بالإسناد الصحيح أن سائلا ألح عليه في نحو ما فعل صبيغ في المسألة، فقال رضي الله عنه: ما أحوجك إلى أن يفعل بك ما فعل عمر بصبيغ. وكذلك في هذا الأثر الذي مر بنا تجد أن يزيد بن هارون يحتج بذلك، وكذلك الشافعي رحمه الله كما نقل عنه الذهبي في السير قال: حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ. وكذلك الإمام أحمد رحمه الله لما جاءه عند بيته رجل من الواقفة، ومر بنا موضوع الوقف في القرآن، فأغلظ عليه القول رحمه الله وقال: ما أحوجك إلى أن يفعل بك ما فعل عمر في صبيغ. فتجد أن هذه القصة لها محل واهتمام عند أهل العلم رحمهم الله. المسألة الثالثة، ما الذي كان من صبيغ فأحوجه إلى هذا العقاب؟ لماذا كان من عمر رضي الله عنه معه ما كان؟ هل لكون الرجل كان يسأل؟ وهل من يسأل يعاقب بمثل هذه العقوبة؟ الجواب أن الأمر ليس كذلك. من نظر في هذه القصة وأنعم نظره فيها فإنه يدرك السبب الذي لأجله عزر هذا الرجل هذا التعزير. الرجل لم يكن طالبا للعلم والفائدة، لم يكن متجردا لطلب العلم، وإنما كان بين رجلين: إما أنه رجل متعنت يسأل على سبيل العناد لا لطلب الفائدة، أو أنه رجل يريد زرع الفتنة وتشكيك الناس في دينهم، فهو ممن يتنزل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. كيف يتبعون المتشابه؟ وأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه لأي سبب؟ إيش؟ ابتغاء الفتنة، وناس يريدون ماذا؟ الفتنة، وكان هذا منهم. أو ربما كان جامعا بين الأمرين، كان جامعا بين الأمرين، يشتغل بهذه الأسئلة التي لا تعنيه ولا فائدة تعود عليه من ورائها، يسأل سؤال المتعنت لا طالب الفائدة، أو أنه يريد زرع الشبه والتشكيكات في الناس. وعمر رضي الله عنه أدرك هذا لأنه من المتوسمين أهل الفطنة، وكيف لا وهو الخليفة الملهم رضي الله عنه، علم أنه مفتون كما قال الآجوري رحمه الله في الشريعة حينما ذكر هذه القصة. عمر رضي الله عنه اعتبر بقرائن أحوال الرجل من مجموع القصة ورواياتها تفهم أن الرجل كان يزرع الفتنة، كان يذهب إلى الناس ويسأل، يقول: أريد التفقه فمن يفقهني؟ يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا، وليس هذا شأن طالب العلم المسترشد الذي يستفهم لأنه يريد أن يفهم. من كان عنده إشكال أو يجهل مسألة فإنه يعمد إلى أحد أهل العلم فيسألهم وينتهي الأمر، أما أن يثير هذا الأمر ويتعمد السؤال عن المتشابه. المراد بالمتشابه هنا يعني الغوامض، الأمور التي تغمض على كثير من الناس، يلبس على الناس ويشبه عليهم بها. فعلم بقرائن الأحوال رضي الله عنه أن الرجل لم يكن صافيا، لم يكن طالبا للحق، إنما علم أنه مفتون، فبادره بهذا التعزير رضي الله عنه وأرضاه. وإلا فلو كانت المسألة مجرد سؤال من طالب علم يريد علما ما كان منه ذلك، وكيف يكون هذا وهو الذي كان يجيب ما يسأل عنه. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل عمر رضي الله عنهما، سأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية في الصحيح يقول: فما استتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. بادره بالسؤال، بادره بالجواب مباشرة حتى قبل أن يستتم. في رواية عند مسلم: قلت من المرأتان؟ فقال عائشة وحفصة. ما تركه ماذا؟ يستتم كلامه. فقال: والله إني كنت أريد أن أسألك عن ذلك من سنة، لكنني هبتك. كان يهابه. فقال رضي الله عنه وهو الشاهد: لا تفعل، لا تفعل، إن كان عندك مسألة وظننت أني أعلمها فسل، فإن كان عندي علم أخبرتك. هذا هو منهج عمر رضي الله عنه. بل في البخاري أيضا أنه سأل ابن عباس عن قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح، فكان يتقبل الأسئلة، بل كان هو ماذا؟ يسأل. إذن ليست المسألة كون الرجل كان مسكينا طالب علم يسأل فيعاقبه عمر بهذا الأمر، ليس الأمر كذلك. إذن هذا الذي كان من صبيع وكان السبب الذي لأجله عاقبه عمر رضي الله عنه بما عاقبه. نأتي الآن إلى المسألة الرابعة وهي الأهم، وهي: ما الفوائد التي نستفيدها من هذه القصة؟ من تلك الفوائد أولا أن سد الذريعة أصل شرعي، والحزم هو في سد كل منفذ يوصل إلى الشر، وهذا ما كان من عمر رضي الله عنه. ما ترك الرجل وتساهل في الأمر وتركه يعيث بين الناس فسادا في دينهم، إنما حسم الباب وقطع دابر الفتنة وبادر بتعزيره، فضربه ونفاه وأمر بهجره، كل ذلك سدا لذريعة الشر والفتنة. فهذا أصل عظيم دلت عليه الدلائل كثيرة من الوحي، عشرات الأدلة دلت على هذا الأصل العظيم وهو سد الذريعة إلى الشر. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية أن مصلحة الدين أهم المصالح وأعلاها وأولاها بالاهتمام والاحتياط. هذا الذي وقع على هذا الرجل وهو صبيغ، وهو رجل مسلم، كان عليه بسبب ما وقع مفسدة، صح ولا لا؟ ولكن مصلحة الدين أعظم، ويجب تقديم أعلى المصلحتين وارتكاب أدنى المفسدتين في سبيل دفع أعلاهما. فإن تعارض عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. مصلحة حفظ الدين أعظم المصالح، هذه أعظم الضروريات التي ينبغي العناية بها. الدين أولا، بقاء أدلة الشرع سالمة من العبث، حينما يعبث العابثون ويحرف المحرفون ويلبس الملبسون لا يجوز تركهم هكذا على حالهم دون أن يردعوا، فإن الفساد الذي يترتب على هذا عظيم. الفائدة الثالثة هي أن الدين والشرع وأدلة الوحي ليست حما مباحا بحيث يتكلم فيها من يشاء بما يشاء، الأمر ليس كذلك، بل وحي الله عز وجل وحي يجب أن يصان عن أيدي هؤلاء العابثين، ولا يمكن في الكلام فيه من ليس أهلا لذلك. هذا درس من عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد يعلمنا هذا الأمر. دين الله عز وجل ليس مجالا مشرعا كل يتكلم وكل يفتح له المجال ويقول ما يشاء تحت مظلة البحث الحر وحرية الفكر وحرية الرأي، قل ما شئت واعبث كما تشاء ولا تبالي لا بقواعد ولا بأصول ولا بفهم السلف، تكلم كما تشاء وانشر ما تشاء وستجد لكل ساقطة لاقطة، تشيع الفتن وتشيع المفاسد ويتبلبل الناس وتختلط عليهم الأمور ويتركون. ليس هكذا تحقق مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة أن يحفظ هذا الدين وأن تكون له هيبته وأن يعظم في النفوس ولا يسمح لكل أحد أن يخوض فيه فيصوب ويخطئ ويؤول ويعبث، الأمر ليس كذلك. لا يسمح لكل أحد أن يفتح عيادة يطبب بها الناس، أليس كذلك؟ لو جاء الآن شخص وفتح عيادة وقال تعالوا أنا طبيب أعالج، ما عنده شهادة تثبت أنه تعلم وتدرب وتخرج على أيدي الأطباء حتى صار أهلا أن يعالج أبدان الناس، فكيف يترك المجال لمن يعبث في أديان الناس؟ والأديان أعظم من الأبدان وأولى والله بالاهتمام. الأمر الرابع نستفيد من هذه القصة كراهة السلف للتعمق والتنطع والتعنت في البحث والمسألة. ينبغي أن يكون الباب ها هنا محكوما بقاعدة أهل العلم، وهذه مسألة تكلمنا عنها سابقا وعرفنا منهج أهل العلم في مسألة السؤال، وأن هذا ينبغي أن يكون تبعا لماذا؟ للحاجة، وجدت الحاجة سل، أما شيء لا يعنيك ولا تنتفع منه لا بفائدة علمية ولا بفائدة عملية فما شأنك وشأن هذا البحث؟ ما شأنك وشأن هذه المسألة؟ ولذلك كان أهل العلم يزجرون الذين يبحثون في غفل المسائل، الذين يبحثون فيما لا يعود على عليهم بالفائدة. فهذا مما نستفيده من هذا الأثر، هذا درس لطلبة العلم. الفائدة الخامسة فطنة السلف ورجاحة عقلهم وذكاؤهم ومراعاتهم لقرائن الأحوال. لست بالخب ولا الخب يخدعني، لا يترك المجال لكل أحد ليعبث في أديان الناس تحت ذريعة حسن الظن. حسن الظن مطلوب شرعا ولكن له محله، فإذا ظهرت القرائن القاطعة التي تدل على بدو انحراف وظهور خلل ينبغي أن يتعامل مع هذا بحسب القواعد الشرعية وما تقتضيه قواعد المصالح والمفاسد، وإلا فكان يمكن أن يقول عمر دعوا هذا الرجل هذا مسكين يسأل، من كان عنده علم فليجاوبه، الأمر ليس كذلك. ولذلك من فطنة السلف كانوا يركزون على هذا الأمر، يحكمون على المقالات، يحكمون على الأشخاص، يبنون مواقفهم بناء على القول نفسه وما يتبناه صاحبه، وأيضا على قرائن الأحوال. ولذلك تجدهم يقولون اعتبروا الناس بأخدانهم، يبينون أن الرجل يعرف بمدخله ومخرجه ومجلسه، من يجالس. هذا كله يدل على ماذا؟ على مراعاة هذا الأمر، وأنه ينبغي الفطنة، ينبغي على أهل العلم أن يكونوا على فقه ودراية بالمقالات وأحوالها. مرت بنا مسألة اللفظ، وعرفنا أنه لو أخذ الكلام على حد حسن الظن لترتب على هذا مفاسد عظيمة. لو ترك الناس وقيل لعلهم يقصدون الخير وترك، ما الذي ترتب على هذا؟ ترتب على هذا مفسدة عظيمة، سيختل الفهم الصحيح لباب من أبواب الاعتقاد العظيمة، وهو ما يتعلق بكلام الله عز وجل. لكن كانت الوقفة حازمة من أهل العلم، أدركوا غور هذه المقالة ولماذا تفوه بها أصحابها. لماذا يقولون لفظي بالقرآن مخلوق؟ ما الذي يدعوهم إلى هذا؟ ففهموا أن المراد هو الوصول إلى القول بخلق القرآن، ولكن بمواربة. لو انطلت هذه الخدعة على أهل العلم في ذلك الوقت وتواردوا على السكوت لترتبت على هذا مفسدة عظيمة. الفائدة السادسة أن أهل الأهواء يستترون بالغوامض ويتوسلون بالاستشكالات. انتبه لهذا الكلام، أهل الأهواء والبدع يستترون بالغوامض، بالمسائل المشكلة غير الواضحة، ينفذون من تحتها، يبرزون أمامك مسائل فيها شيء من الغموض والإشكال لأجل أن يمرروا مذهبهم، لأنك تقف أمامها مندهشا حائرا ربما جاهلا، فإذا سلمتها أصبحت طوع أيديهم. ويتوسلون إلى عقول الناس وقلوبهم بالأسئلة والاستفسارات والاستشكالات، كما كان من صديق. كيف كان زرع الفتنة وابتغاء الفتنة؟ عن طريق ماذا؟ عن طريق الاستشكال والسؤال. كان يطرح ذاريات، ذروة، حاملات، ما هذا، ما هذا. إذن الفطنة والحزم تقتضي أن يكون الإنسان فطنا، فلا يرخي الزمام لهم حتى لا يكون طوع أيديهم بعد ذلك. وهذا من أسباب الفتنة في القديم والحديث. كثير من أهل الشر والضلال والبدع والكفر والإلحاد ينفذون من خلال هذه المسألة، يدهشونك، يفاجئونك بمسألة غامضة فيها شيء من الاستشكال والصعوبة، فإذا وقفت حائرا بدأوا يسترسلون في ذكر الاستشكالات. طيب كيف تقول كذا؟ طب ما رأيه في كذا؟ وإذا قيل كذا ما الذي سيترتب على كذا؟ تجد أن هذا يوقع المتلقي في شيء من الإشكال، إذا ما كان راسخ العلم أوقعه هذا في إشكال، أو على الأقل يبدأ يتشكك في منهجه ومعتقده. إذن لا ترخي سمعك. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل على حال بواديها. أغلق أبواب الفتنة عن نفسك، واعلم وتفطن إلى هذا المسلك الذي يسلكه أهل الأهواء والبدع. الفائدة السابعة، مشروعية هجر المبتدع من أبدى بدعته ودعا إليها ولبس على الناس دينهم، فإنه يشرع هجره. ولذا عمر رضي الله عنه لما نفاه إلى البصرة ماذا فعل؟ أمر الناس أن يهجروه، فكانوا يهجرونه، حتى جاء في بعض الروايات أنه كان كالبعير الأجرب، البعير الأجرب لا يقربه أحد، أليس كذلك؟ كذلك هو كان الكل إذا وصل إلى جماعة من الناس كلهم يقومون وينفضون، إذا ذهب إلى الثانية قالوا عزمة رسول الله، عزمة عمر خليفة رسول خليفة المسلمين، يذكرونهم لا تجلسوا إليه ولا تقبلوا مجالسته. واعلم يا رعاك الله أن الهجر كما قرر أهل العلم هجران، هجر زجر وهجر وقاية. أما هجر الوقاية فأن يهجر الإنسان صاحب الشر والبدعة والهوى وربما المعصية أيضا إذا كان يزينها في نفوس الناس، يهجره لأجل أن يحافظ على دينه وسنته وتوحيده، لا يريد أن يختل، يعرف أن هذا ضال، لسانه لسان سلس وقلمه سلس ويؤثر في الناس بأسلوبه وبقوة منطقه، فيقول أنا أسلم والحمد لله أنا على عقيدة صحيحة على الكتاب والسنة، ما حاجتي بمخالطة هذا أو الاستماع له، يهجره لي وقاية نفسه. هناك نوع آخر وهو هجر الزجر، يهجر لأجل المصلحة التي تترتب عن هذا في زجره عن البدعة أو في زجر غيره عن البدعة. أهل السنة عندهم نظران هنا، في زجر هذا المهجور أو ربما لا ينتفع هو لكن الآخرين يتنبهون ويحذرون ويعرفون أن العاقبة ستكون مثل هذا فيتركون، يعرفون أنه ما هجر إلا لأنه على شر. وعلى كل حال هذا المقام تحكمه مسألتان، المصلحة والقدرة. ما هما؟ المصلحة والقدرة. هذا الباب يراعى فيه المصلحة، إذا كانت المصلحة في الهجر فليهجر، وإذا كانت المصلحة في التأليف فليؤلف، والسلف كان منهم هذا وهذا. الأمر الثاني القدرة، فمن الناس من هو قادر على الهجر ومن الناس من لا يقدر على الهجر، هذا أمر يختلف باختلاف الحال باختلاف الزمان باختلاف المكان باختلاف الأشخاص، فليس كل أحد يطالب بهذا الحكم، إنما هذا أمر يراعى فيه مسألة إيش؟ القدرة، كما أنه يراعى مسألة المصلحة. الفائدة الثامنة أن السلف رحمهم الله كان تعاملهم مع المنحرفين، وهذه المسألة أوسع قليلا من المسألة السابقة، أقول كان السلف وأهل العلم تعاملهم مع المخالفين للمنهج الحق تعاملا مختلفا لما ذكرت لك من مراعاة المصلحة وملاحظة القدرة، فقد يكتفي السلف بالنصح والتذكير والبيان كما فعل وهب بن منبه مع الجعد بن درهم، ومر بنا هذا سابقا، وعظه ونصحه وذكره، وقد يناظرونه، قد يناظرون المبتدع كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج، كما فعل هذا كثير من الأئمة كعمر ابن عبد العزيز كأحمد بن حنبل وغيرهم من أهل العلم، وقد يكتفون بالزجر كما فعل مالك رحمه الله حينما بدا له وظهر له أن الرجل عنده هوى، الذي سأله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، زجره وأمر بماذا؟ بإخراجه من المسجد. وقد يعزرون ويهجرون كما فعل عمر رضي الله عنه، فإنه حبسه وضربه ونفاه وأمر بهجره. إذن منهج السلف رحمه الله في هذا الباب يدور على مثل هذه المواقف، والحاكم فيها ماذا؟ مراعاة المصلحة وملاحظة القدرة. الفائدة التاسعة أن أهل السنة أعلم بالحق وأرحم بالخلق، حتى لو اقتضى الموقف من علماء أهل السنة شيئا من الصلابة والخشونة في التعامل، فإن المراد بذلك الرحمة بهذا الذي تعامل معه، كما أنه يراد الرحمة بغيره. ليس المقام يا إخوته عند علماء أهل السنة مقام تشفي أو انتقام، إنما كانوا إذا اشتدوا أرادوا مصلحة هذا الإنسان والرحمة به حتى يرجع إلى الحق، حتى لا يزداد إثما، يردون على الراد حتى لا يتابع على هذا فيزداد إثما، هذه رحمة به. كذلك رحمة بالآخرين، لا يتركون يتتابعون إلى ما هي الضلال وهم ينظرون ولا يحركون ساكنا. أين الرحمة هنا؟ الرحمة تقتضي أن تسعى في إنقاذ هؤلاء من الوقوع في الهلكة. الفائدة العاشرة نستفيد من هذه القصة أن الحكمة ليست دائما هي اللين. بعض الناس إذا سمع كلمة الحكمة ظن مباشرة أن الحكمة تساوي اللين، والأمر ليس كذلك. قد تقتضي الحكمة اللين وقد تقتضي الشدة. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. الحكمة وضع الشيء في موضعه، فإذا كان المقام يقتضي تأليفا ولين قول فأهل السنة يراعون ذلك، وإذا اقتضى المقام خشونة في القول وشدة في التعامل لأجل تحقيق المصلحة ودرء المفسدة فإنهم يستعملون هذا، وهذا ما كان من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الفائدة الحادية عشرة أن المبتدع إذا تاب فإن توبته مقبولة، والقاعدة عند أهل العلم أن كل معصية مهما عظمت، لو كانت هذه المعصية أعظم الكفر والإلحاد ثم تاب صاحبها منها فإن الله يقبل توبته، لا يحول أحد بين الإنسان والتوبة، ومن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. انتبه، بعض الإطلاقات التي تكون من بعض أهل العلم ينبغي فهمها في سياقها. بعضهم إذا أطلق أن المبتدع لا يتوب ليس مرادهم أنه إن تاب فالله لا يقبل توبته، وأن الناس لا يقبلون توبته فيعاملونه بحاله الجديد لا القديم، ليس مرادهم هذا. المراد أنه غالبا لا يوفق للتوبة لأنه يعتقد أنه على حق، بخلاف العاصي يعلم غالبا أنه عاصي فتوبته قريبة وأوبته مرجوة. أما المبتدع فالغالب أنه يعتقد لأي شيء يتوب وهو في الغالب يعتقد أنه ماذا؟ أنه مصيب، لكنه لو تاب فإن توبته ماذا؟ مقبولة. ولذلك في قصة صبيغ لما تبينت توبته قبل عمر رضي الله عنه منه وأذن للناس بمجالسته. إذن المبتدع إذا تاب فالله يتوب عليه، وإذا ظهرت أمارات صدقه فينبغي على الناس أن يقبلوا منه. وما أحسن هذا الموقف من عمر رضي الله عنه، فإنه قد انتفع به صبيغ انتفاعا عظيما، فإنه لما خرجت الخوارج جاء في بعض روايات القصة أنه جيء له فقيل له هذا وقتك، فقال قد نفعني الله بموعظة العبد الصالح. إذن هذه نستفيد أن هذا التعامل الذي كان معه عاد عليه بالنفع، كما أنه عاد على غيره أيضا. هذه الفائدة 11 تجرنا إلى فائدة فقهية 12 وأخيرة، وهي أن من أهل العلم، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يرون أن يمهل المبتدع الذي أظهر التوبة سنة كاملة حتى يتبين حاله وتعلم يقينا توبته، لأن هذا الرجل أعني صبيغا إنما عفى عمر رضي الله عنه وأمر بمجالسته بعد مرور ماذا؟ سنة كاملة. فأخذ هؤلاء العلماء من هذا أن المبتدع الذي يقول أنا تبت من بدعتي أنه لا يعامل بمعاملة أهل السنة مباشرة، إنما يمهل ماذا؟ سنة حتى يعرف هل لا يزال يخالط هؤلاء المبتدعة، هل تخرج منه من فلتات لسانه أشياء تدل على أنه لا يزال على ما هو عليه، أو لا، من باب الاحتياط في الدين لأجل فعل عمر رضي الله عنه معه. ومن أهل العلم من قال إنه إن ظهرت أمارات توبته مباشرة أو بعد مدة يسيرة فينبغي قبول ذلك منه. وشيخ الإسلام رحمه الله بين أن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، وأن هذا القول سائغ وهذا القول سائغ. فإذا احتيج إلى هذه المسألة فينبغي أن ينظر إليها من خلال هذا النظر، أن هذه مسألة اجتهاد فيجتهد فيها للوصول إلى ما هو الأقرب، هل يمهل أو لا يمهل، هذه مسألة اجتهاد كما بين الشيخ رحمه الله. لعل هذا القدر فيه كفاية، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والعافية من الأهواء والثبات على ذلك حتى نرقل ربنا وهو راض عنا غير غضبان. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين.